موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها كيفية صلاة الجنازة. كيفية صلاة الجنازة أن يقوم الإمام والمنفرد عند رأس الرجل ووسط المرأة لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أنس رضي الله عنه، وأيضا يكبر للإحرام، يعني بعد وقوفه على هذا النحو يكبر للإحرام ويتعوذ بعد التكبير، ثم يسمي، ثم يقرأ الفاتحة سرا ولو كان ذلك أيضا ليلا، ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي في التشهد، ثم يكبر ويدعو للميت بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بنحوه، ثم يكبر ويدعو بما تيسر له وللمسلمين، ثم يسلم. ومن فاته بعض الصلاة دخل مع الإمام، وإذا سلم الإمام قضى هو ما فاته من صفتها. ومن فاتته الصلاة قبل الدفن يعني بالكلية فله أن يصلي على القبر، ويصلى على الغائب أيضا عن البلد عند العلم بوفاته ولو بشهر أو أكثر، ويصلى على السقط إذا تم له 4 أشهر فأكثر، وكل ذلك ثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وبفعل أصحابه رضوان الله عليهم. اللهم ارحم موتى المسلمين، والحمد لله رب العالمين.